بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات، الفكرة 36، صدقة منيحة العنز من صدقات الجنة. حديث أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. رواه البخاري. المنيحة أن يعطيه إياها ليأكل لبنها ثم يردها إليه. هذا الحديث أيضا من الأحاديث الدالة على كثرة طرق الخير وتعددها وتنوعها، فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر في هذا الحديث أن 40 خصلة، أي صنف أو نوع أو عمل، قال: أعلاها منيحة العنز. أعلاها منيحة العنز، ومنيحة العنز أن يكون عند الإنسان عنزا فيعطيها شخص يطعمها ويشرب من حليبها، تبقى عنده مثلا أسبوعا أو شهرا أو، وتسمى منيحة، أي شاة حلوبا تبقى عنده يطعمها ويشرب من حليبها. قال: ما من عامل يعمل بخصلة منها، أي هذه الخصال 40، رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. فهذا من الدلائل على كثرة طرق الخير وتنوعها، وكذلك فيه دلالة أن مدار الأعمال على رجاء الثواب وتصديق الموعود، يعني يعمل راجيا ثواب الله ومصدقا بموعوده سبحانه وتعالى، فيجمع بين الإيمان والاحتساب عند قيامه بالعمل ليفوز بعظيم الثواب. معنا اليوم حديث كريم عظيم من رحيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحديث يجب أن نسمعه ونفتح له أسماعنا وقلوبنا، فإن فائدته وقيمته العظيمة أنه شرع وفتح الأبواب للوصول إلى رضوان الله وجنته من أيسر الطرق وأوسعها أيضا، فبأعمال يسيرة وجيزة محدودة بمقدور كل أحد أن يفعلها يبلغ بها الإنسان إلى أعظم الفوز وأعظم النجاة، الفوز برضوان الله وجنته. يقول صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، هذه أعلى الخصال 40، منيحة العنز. ما المراد بمنيحة العنز؟ هي الحلبة، كثبة اللبن القليلة التي تحلب من العنز أو الشاة وتسقى لضيف أو تمنح لجار أو تمنح لمحتاج إليها، كمية من اللبن قد لا تساوي 5 ريالات، منحت لمن يشربها محتاجا لها، أو منحت لجار، أو أكرم بها ضيف. هذه أعلى الخصال 40، فما بالك بما هو أدنى من ذلك. الخصلة الواحدة من هؤلاء كفيلة إذا عمل بها المسلم تصديقا بموعودها، تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم المبشر الأعظم بالجنة والوصول إليها، تصديقا لسعة فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته أن يسر لنا الوصول إلى أعظم الفوز والفلاح ودخول الجنة بأيسر الطرق، وهذا من فضله العظيم علينا نحن المسلمين، وأصبح هذه الأعمال متاحة لكل أحد، أعلاها منيحة العز. قال راوي الحديث وهو حسان بن عطية راويه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: فعددنا ما دون منيحة العز من إعارة الماعون وإرشاد الضال في الطريق وتبسمك في وجه أخيك والكلمة الطيبة صدقة وعارية النعل وما تمنعه الجارة لجارتها من قليل ملح تصلح به طعامها أو عارية الإناء كما قلنا ونحو ذلك من أمور محدودة بسيطة يسيرة ضئيلة تفعل بين الناس البسطاء. ومع ذلك الواحدة ليست جميعها، الواحدة من هذه كفيلة بإذن الله وبرحمة الله وبتوفيق الله إذا فعلها أحدنا وهو مصدق بكلام رسول الله وكله حق وصدق يجب التصديق به وواثقين من فضل الله ورحمته تبلغ هذه الخصلة الواحدة للعبد أن ينجو يوم القيامة ويدخل بها الجنة. لكن هناك المقياس الذي يجب أن نلمحه في هذه الخصال الأربعين، المقياس هو أن العمل، وأرجو أن ننتبه لأنها قاعدة كلية عظيمة، العمل الذي يتعدى نفعه وخيره إلى الغير هو الذي يبلغ بالإنسان مبالغ عظيمة قد لا تبلغه بها أعمال أخرى قد تبدو في ظاهر النظر أعظم وأكبر من نوافل الصلاة ونوافل الصيام ونحو ذلك. النفع المتعدي، والخصال الأربعين هذه كلها من هذا النوع: منيحة العنز، عارية الإناء، إرشاد الضال، إعانة الرجل على دابته، التبسم، الكلمة الطيبة، نصرة مظلوم، إعانة مساعدة ضعيف، أي عمل من هذه الأعمال اليسيرة الذي فيها معروف يبذل وإحسان يبذل وخير يقدم ولو كان كثبة لبن قد لا تسوى الخمسة ريالات أو عارية إناء أو عارية ملح ونحو ذلك. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة جارتي أن تهدي جارتها ولو فرس نشا، يعني المسلمة لا تحقر أن تهدي جارتها وتقدم لها ولو كانت الهدية فرسا شاة. والفرسا هي ما نسميه اليوم يعني مقادم الخروف، العظام التي في نهاية قدم الخروف، وهي عظام يعني تطبخ ربما يعني يستفاد قليلا من مرقها وهي قيمتها محدودة ويسيرة. لا تحقرن جارة جارتها ولو إلى هذا الحد. فهذا حقيقة الحديث العظيم شرع أبواب الخير وقرب الجنة فهي قاب قوسين أو أدنى من كل أحد منا. 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، فما بالك بما هو أدنى من ذلك. لكن نلحظ القاسم المشترك وهو خير يقدم ومعروف يعمل وبذل يبذل ولو كان بهذه الأشياء الوجيزة اليسيرة. ويجب على كل أحد منا عندما يعمل أي عمل أن يحتسب فيه ثواب الله وأجره، ولا تحقرن من المعروف شيئا. ومما كان السلف الأولون يتذاكرون به ويتواصون به ويتناصحون به قولهم: إن الله أخفى رضاه في طاعته، فلا تحقرن من طاعة الله شيئا. لا تدري أين تجد رضا الله، ربما في كلمة ترشد بها ضالا، ربما في عفوت به عن شخص يعني أخطأ عليك في أمر وصفحت عنه، ربما في هدية يسيرة كمانحة عنز ونحوه، ربما في تبسم، ربما في سرور تدخله على المسلم، ربما في شق تمرة. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة؟ ماذا يغني شق التمرة عن النار العظيمة؟ لا يغني شيء. ولكن لما كان شق التمرة صدقة تصدق بها الإنسان لمحتاج لها وقته بإذن الله وبرحمته، لأن الله يكثر وينمي للمسلم معروفه وصدقته حتى تكون كالجبال الهائلة العظيمة. إن الله أخفى رضاه في طاعته فلا تحقرن من طاعة الله شيئا، وفي المقابل وإن الله أخفى سخطه في معصيته فلا تحقرن من معاصي الله شيئا، وإن الله أخفى ولايته في عباده فلا تحقرن من عباد الله أحدا. ربما من تراه أقل منك عند الله خير منك، وربما يسير ذنب تراه يسيرا ربما يولد لك عند الله مقاما لا تريده ولا تظنه، وربما شيء من المعروف وهو مقصودنا في هذا الدرس تفعله لا تلقي له بالا ترتفع به عند الله درجات وتدخل به برحمة الله الجنة. هذا هو الدرس الكبير والنبيل، وهذه هي الخطوات اليسيرة والقليلة التي نخطوها ونصل بها إلى جنة الله، وهذا الباب شرع لنا وفتحه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم لنبلغ إلى رضوان الله. أعيد نص الحديث، فكلامه أبلغ الكلام وأطيبه، قال عليه الصلاة والسلام: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، من عمل بخصلة منهن تصديق موعودها ورجاء ثوابها أدخله الله بها الجنة. فهلم إلى الجنة، فهذا طريقها مشروع من كل ناحية، والحمد لله على فضله وإحسانه ورحمته، والحمد لله أن جعلنا مسلمين مؤمنين من أتباع هذا النبي الكريم الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثلاثيات مع الدكتور يوسف المهوس. بسم الله الرحمن الرحيم. من ثلاثيات نبينا صلى الله عليه وسلم ما ثبت عند الترمذي بسند صحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاق كان كعتق رقبة. إيش معنى هذا الحديث الثلاثي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أوله يقول: من منح منيحة لبن، أعطى ناس عائلة فقيرة لبن، أو أعطاهم شاة منيحة، والشاة تسمى المنيحة، أعطاهم يحلبون منها ويشربون منها كما يفعل مشاريع الخير وأهل الخير كثير، في ناس قائمة على هذه الأشياء. الثانية: أو ورق. الورق ما هو؟ الفضة، المال. أعطى أحد، أقرض أحد قرضا، منح أحد، هذا لا شك كأنما أعتق رقبة. عندما تعطي هالشاة أو تعطي هذا المال كأنما تعطي ورقة، كأنما تعتق رقبة عظيمة. طيب الثالثة ما هي؟ أو هدى زقاق. ما هو الزقاق؟ أنتم تعرفون الزقاق منتشر عندنا في أهل الحجاز كثير، وأيضا وهو لغة عربية فصيحة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها هنا. الزقاق هو الطريق. هدى زقاق إنسان ضايع ما يدل الطريق، وقفك في الشارع قال: يا فلان وين المستشفى الفلاني، يا فلان وين المصلحة الفلانية، وين الوزارة الفلانية، وقفت قلت رح يمين رح يسار رح لف كذا، وأوصلته بهذا الوصف كأنك اعتقت رقبة. ايش معنى اعتق رقبة؟ ترى اعتق رقبة عظيم. تدري اللي يقتل قتيل بالخطأ عليه اعتق رقبة؟ تدري الذي الكفارات الكبيرة في الإسلام اعتق رقبة؟ اعتق رقبة عظيمة عظيمة من الأعمال الجليلة. تدري الواحد تاخذ كأنك اعتقت رقبة. نعم، لذلك أنا أذكر يعني هنا قصة جميلة ومختصرة. رجل شفته في المستشفى في الريسبشن ومتعب في مستشفى الملك خالد، الناس تأتي وتخطم عليه يمين ويسار ويسألونه وين الأشعة، وين بنك الدم، وين عيادة الباطنية، وين الدكتور الفلاني، وين المخرج، وين المدخل. فأتعبوا، فأستوقفني هذا الرجل وكان منهكا، فقلت له: كل يوم كم يمر عليك من شخص يسألك؟ والله فوق 200. قلت: سبحان الله، هنيئا لك، ترى كل يوم بإذن الله تعتق 200 رقبة. قال: كيف؟ فقلت له هذا الحديث فانشرح صدره. نريد أن نستحضر هذه المعاني ونحن نقرأ مثل هذه الأحاديث ونطبقها في واقع حياتنا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بكل خير. من مصارف الزكاة والصدقة إنك تساهم في توفير مصدر رزق ثابت لأم الأيتام وأولادها من خلال مشروع الجاموس العشر، وبكده هتقدر تصرف على بيتها وعيلتها. تبرعك هيغير حياة أسرة كاملة. كل جنيه بيكسبوه من مصدر الرزق ده انت بتاخد عليه ثواب. خلي زكاتك وصدقتك السنة دي تكون رزق لأم أيتام. وزي الحديث الشريف ما قال: من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. خلي زكاتك وصدقتك السنة دي مع جمعية الأرمان. اتصل ب 19 4 55 يصلك مندوبنا لحد باب البيت.